في خليها الشوق بجناحاته يطويني ويطير بقلبي لفوق على طيبة يوديني وعلى طيبة يوديني ويطير بقلبي لفوق وعلى طيبة يوديني وعلى طيبة يوديني لو حبك يا حبيبي بفوز لو عطيوني الدنيا كنوز فضلك ما بتنسيني